وحفظنا الأسلوب بيتكلم بيه. ها ودي دي ميزة انك تدرس كتاب على بعض. ليه بيبقى سهل بقى بعد كده؟ تبقى الصعوبة في الأول بعد كده سهل. خلاص انت فهمت طريقته وبقيت تمشي معه بسرعة. أول درس تاني درس تالت درس عاشر درس، لكن بعد الدرس رقم 1000 خلاص انت حفظت الراجل وعرفت أسلوبه. مش كده يجي واحد يقول لك الشوكاني، قلت له لا لا لا ده مش كلام الشوكاني. كلمة دي مهمة هنحتاجها بعد شوية. تقول له لا لا لا ده مش كلام الشوكاني، مش طريقة الشوكاني دي. ها تلاقي نفسك حفظت طريقته، بيسموها الاستقراء. من كتر ما قريت له وجبت الحاشية اللي هو كاتبها استقرأتها، مريت عليها قراءة ها وتدبرت فيها وفهمتها، بقيت فاهم طريقته ازاي، يقول ايه وما يقولش ايه، يتكلم بالطريقة دي ولا دي مش طريقته، طريقة واحد تاني من العلماء. واخد بالكم ازاي؟ فتلاقي نفسك بتكتسب هذه الطريقة، بتكتسب هذه الطريقة، ودي لوحدها علم. دي لوحدها ايه؟ علم. خلاص اصبح عنده علم كيف يعرض المعلومة، كيف يفهم الآية، ده علم لوحده. ها وبعد كده تلاقي نفسك انتقلت لتفسير تاني لعالم تاني بطريقة ثانية، اكتسبت علم تاني، وهكذا يحصل الإنسان علومه. مش معلومات وفقط، معلومات وطريقة عرض معلومات وطريقة فهم معلومات. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، لان هي دي وظيفة الرسل، تحمل واداء، يتحمل الرسالة من جبريل ويؤديها للناس. هي دي طريقة الرسل. فازاي تتحمل الرسالة من عالم العلماء وازاي تؤديها؟ خلاص كمعلومة ايوة، وكطريقة اداء المعلومة، وكطريقة تحمل المعلومة. واضح؟ فحلواتي لما سألنا لا يغرنك الخطاب لمين، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يصلح له الخطاب. ايوة نعم صح، هذا كلام جميل. وقال الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او خطاب لكل احد، هنزود عليها يصلح له الخطاب. ها يصلح له الخطاب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لكل احد من اهل الايمان. يصلح له هذا الخطاب على ما هو عليه. هو لما تشوف الكافرين يتقلبون في البلاد انك تغتر بذلك وتتبع طريقتهم، او يهون عليك دينك، او تترك شيئا مما امر الله به، او تقبل على شيء نهى الله عنه، اوعى تعمل كده. لا يغرنك، اوعى تغتر بتقلب الذين كفروا في البلاد. يعني لا يغرنك ما هم فيه من تقلبهم في البلاد. ما معنى التقلب في البلاد؟ فلان يتقلب في البلاد يعني ايه؟ يسافر رايح هنا ورايح هنا ورايح هنا، عمال يتقلب في البلاد. لا يغرنك تقلبهم في البلاد، او تقلب الذين كفروا في البلاد. قالوا الاضطراب في الاسفار الى الامكنه، الاضطراب مقصود يعني الحركه الكثيره في الاسفار الى الامكنه المختلفه، والسفر هذا بيكون للتجاره والتوسع. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لما تلاقي اقتصادهم منتعش، اذا رايت اقتصادهم منتعشا ورايت اموالهم وفيره ورأيت صناعاتهم وتجاراتهم، فلا يغرنك تقلبهم في البلاد. هل معنى هذا ذم التقلب في البلاد والسفر للتجارات؟ ذمه إن كان على الكفر، ذمه إن كان على العصيان، إن كان على حال الذين كفروا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وده معناه أن التقلب في البلاد يفعله الناس، فلا يغرنك انهم يتقلبون في البلاد بألوان التجارات وألوان الأسفار المختلفة. ها عاملين بيزنس واسع خالص، عاملين اقتصاد عالي جدا، ده ما يغركش، ده ملوش علاقة باعتقادهم. ها ابدا، لا يجعلك هذا تحيد ابدا عن دينك. فهو متاع قليل يتمتعون به في هذه النار، ثم مصيرهم الى جهنم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. للأسف كثير من المفكرين إذا صح القول، وكثير من العلمانيين، وكثير من الناس يفكر بهذه الطريقة، يقول لك سبقونا في البلاد وسبقونا في الصناعات وسبقونا في كذا، هنفضل متخلفين لإمتى؟ هنفضل متأخرين لإمتى؟ هنفضل نتمسك بالكتاب والسنة ونفضل كده لغاية إمتى؟ طب ما علاقة الكتاب والسنة باللي انت قلته ده؟ الكتاب والسنة يحثاني على العلم، ويحثاني على السفر في البلاد والتجارات، بدليل آخر سورة المزمل لما يقول الله سبحانه وتعالى كان يأمر أولا بالقيام، ثم جاء في آخر السورة لا أول الآية إيه؟ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله فقدم الضرب في الأرض والأسفار والتحصن والتجارات والمكاسب على الجهاد في سبيل الله. ملاحظين أي كده؟ يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. الواحد لو يفكر الأول القتال في سبيل الله علشان حصل التخفيف ثم علشان التجارات، قال لك لا، لأن أكثر الناس يكون في هذه التجارات، أكثر الناس يكون في تحصيل المعايش. فالآية فيها حث وتأكيد على مسألة السير في الأرض والضرب في الأرض وتحصيل التجارات وتحصيل المكاسب، ده مش مذموم في نفس، ده علشان ربنا خفف عنا مسألة فرضية قيام الليل، فرضية قيام الليل، فصار أمر باقيا على الندب مع أن تقرأ ما تيسر من القرآن. ليه؟ ده معناه ده شيء معتبر في الشريعة، يتعمل له حساب. ليه يتعمل له حساب؟ لأنه شيء له قيمة في الشرع، له أهمية. واضح إخواني؟ فليس الذم هنا تقلبهم في البلاد، إنما هو تقلب المغرور، إنما هو تقلب الكافر، إنما هو تقلب العاصي المخالف لأمر الله، هو دوت اللي ما يغركش تقلبه في البلاد في حيدتك أو يجعلك تحيد عن دينك، هو ده المقصود بالآية. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ما معنى متاع؟ قلناها كذا مرة. تفضل. تمام. هو الذي ينتفع به لفترة مؤقتة ثم يزول ويفنى، ما يعجل الانتفاع به، ينتفع به بسرعة ويمشي. متاع قليل، هيتمتع به شوية وهيخلص، متاع قليل. ثم خلي بالك من ثم، هذه التي تفيد التراخي، هيبقى مدة مش إشكال. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، ما معنى المهاد؟ قلناها مرارا. فضل. ما يمهد للطفل من الفراش، يعني يمهد له، يعني ما يبقاش في ثانية، ما يبقاش في كسرة، يفرده اي حاجة يحاول يفردها يمهدها له عشان ما يتألمش في نومه. وبئس المهاد، يعني بئس ما يمهد لهم في نار جهنم. وبئس المهاد، مين اللي مهد لهم؟ ممكن نقول الله، ممكن نقول هم انفسهم. ما مهد الله لهم من النار، وممكن ما مهدوا لانفسهم في جهنم بسبب ايه؟ كفر. بئس المهاد، يعني بئس ما عملوه ليكون هو سببا في ان يفترشوا النار. واضح؟ وبئس المهاد الذي امتهدوه لانفسهم، او وبئس المهاد الذي اعده الله لهم. قولان. لكن الذين اتقوا، فين الكلام اللي قبلها؟ فين الكلام اللي قبلها؟ كأنه بيقول سبحانه وتعالى ليس لهم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع، ليس لهم في تقلبهم في البلاد كثير انتفاع، لكن الذين اتقوا لهم الانتفاع الكثير، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. واضح إخواني معنى الجملة؟ لكن الذين اتقوا، يعني هم مش هينتفعوا هؤلاء الكافرون، لكن الذين اتقوا هم الذين لهم الانتفاع الكثير ولهم الفضل الكبير. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا. كأنه قال كافرين لا ينتفعون بهذا إلا انتفاعا قليلا ومتاعا قليلا، وليس هذا بالفوز وليس هذا بالنفع، لكن الذين اتقوا هم الذين لهم النفع العظيم والفائدة الكبيرة، فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وهذه شرحناها أكثر من مرة. نزلا من عند الله، ما معنى النزل؟ نزل الشباب يعني ايه؟ تفضل. ما يعدل الضيف، معناها الشباب الضيوف، احنا عاملين لهم نزل هنا، يعني مكان ينزلون فيه، فما يعدل الضيفان يسمى ايه؟ نزل. طب والنازل في المكان ده اسمه ايه؟ نزيل، مش كده؟ النزيل معناها الضيف اللي نزل عندك. طيب وجمع نزيل ايه؟ نزلاء ولا انزال؟ قال والجمع انزال، قال المصنف وهو بيهيئ للنزيل والجمع انزال، انزال، فهل هما جمعان انزال ونزلاء؟ نعم، جمع نزل انزال. تمام، الله يفتح عليك. والجمع جمع نزل انزال، جمع نزل انزال، طيب، وجمع نزيل نزلاء، فتح الله عليك. قال الهروي نزلا من عند الله، نزلا من عند الله يعني ها مكانا معدا للذين آمنوا وعملوا الصالحات، للذين اتقوا ها مكان معد للذين اتقوا من عند الله، واضح؟ نزلا ها من عند الله، ثوابا من عند الله، هذا كقولنا ثوابا من عند الله وما ذكرناه فيه. وما عند الله يعني ما أعده الله سبحانه وتعالى وما جعله عنده لمن أطاعه خير للأبرار، خير للأبرار يعني ما يحصل الكفار من الربح في الأسفار، فإنه متاع قليل عن قريب يزول، واضح؟ وما عند الله خير للأبرار. يقول عكرمة في قوله تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، قال تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم. ده جاب معنى تاني خالص، ها ده ليس المقصود فقط الضرب في الارض للتجارات، لا، ولك فلان يتقلب في البلاد يعني كأنه تقلب في نعم الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا يعني ان يتقلب عليهم ليل والنهار وهم يتقلبون وتجري عليهم الايه النعم، تقلب ليلهم ونهارهم وما يجري عليهم من النعم. لا يغرنك ما تنعموا به في الدنيا، لا يغرنك ما تنعموا به في الدنيا. وهنا عندنا قول عبد الله بن عمر قال وما عند الله خير للأبرار، قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حقا. فالإنسان اللي أحسن إلى الأصل والفرع، اللي أحسن إلى الآباء وأحسن إلى الأبناء، يبقى خد العيلة كلها أصل وفرع، يسمى برا. وإنما سموا أبرارا هكذا يقول عبد الله بن عمر، لأنهم بروا الآباء، الآباء اللي هو الأب والجد وأبو الجد وانت طالع، والأبناء يعني وإن نزلوا، فهو يحسن إلى الأصل ويحسن إلى الفرع. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، متاع قليل لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. مين يسمع ثلاثة دور؟ تفضل يا سيد. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عندك، وما عند الله خير للأبرار. مين تاني حفظ الآيات؟ اللي حفظ ثاني الآيات ها؟ اللي ما حفظش ولا مش عارف يعيده، اللي حفظ يرفع يده عزكم، اللي حفظ يرفع يده في النسبة، ها؟ قول يا عم الحاج، قول يا ابو محمد عبد الله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، وإن من أهل الكتاب Yeah. يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم هذه السورة كما عشناها في الشهر الماضي سورة بيّنت أحوال أهل الكتاب وبيّنت مثالبهم وبيّنت جحودهم بيّنت كثيرا مما كانوا يخفون ولكن الله سبحانه وتعالى يحدثنا حديث إنصاف وعدل فيذكر هذه الطائفة التي ليست على شاكلة الطائفة المذكورة في أوائل السورة فقال سبحانه وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله بعض أهل الكتاب لهم حظ من الدين ليسوا كسائرهم في فضائحهم التي حكاها الله عنهم هذا البعض يجمعون بين واحد الإيمان بالله اثنين بما أنزل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة ما أنزله الله عز وجل على أنبيائهم حال كونه وهذا هو حال من؟ أهل الإسلام وهذا هو حال أهل الإسلام لكن هؤلاء كانوا أهل كتاب فلما جاء الإسلام دخلوا في الإسلام آمنوا بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإن من أهل الكتاب من يؤمن بالله وما أنزل إليكم إيه اللي أنزل إلينا؟ قرآن وما أنزل إليهم اللي هو فيؤمنون بالرسائل كلها يؤمنون بالرسائل كلها وهؤلاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون أجرهم إيه؟ مرتين خاشعين لله لا يشترون بآيات الله يعني لا يستبدلون بآيات الله ثمنا قليلا بالتحريف والتبديل كما فعله من قص علينا خبرهم بل يقصون كتب الله سبحانه كما هي وهذا كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه جاء ويقص على المسلمين ويقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الكتب بالضبط بلا تحريف وكما حرف اليهود كان يرد عليهم تحريفهم كان يرد عليهم تحريفهم فأحيانا يحرفون وأحيانا يبدلون وأحيانا يخفون تبقى الآية موجودة عندهم في الكتاب ويخفون كثيرا من هذا الذي هو موجود عندهم من أهل الكتاب من يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن ويؤمن بهذه الكتب خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا من بيعش دينه بعرض من الدنيا فهؤلاء الأوائل تمتعوا به متاعا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا هؤلاء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني صفات غير الصفات، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يعني ليس أولئك بالمعذبين كسابقيهم، إذ أنهم قد آمنوا بكتاب موسى وكتاب عيسى وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم، فوق ذلك كله آمنوا بالله، آمنوا بالله. يا أيها الذين آمنوا، ده آخر السورة بقى. دي الآية العاشرة على فكرة، مش كنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ليقرأ 10 آيات من آخر سورة آل عمران، كان أولهم إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض، الآية رقم كام إنها في خلق السماوات؟ 191. يبقى عندنا 191 لغاية 290 والله. طيب ايوه، لكن هي بدايتها كما جاء في الحديث ان في خلق السماوات والارض، ان في خلق السماوات والارض، واحد يقول كده بقى كام، بقى كام ايه؟ 11 ايه لا ضيق. فهذا يطلق في لغه العرب، يطلق يقن يقرا العشر ايات الاواخر تقريبا، او لعلها من الاماكن او من المواضع التي اختلفوا فيها في ترقيم الايات، يا ترى دي نهايه الايه ولا اللي بعدها. وعشان كده تجد في اول مصحف اختلاف العلماء في عدد ايات القران، واحد يظن اختلافهم في ايات القران يعني في ناس اسقطت ايات، لا، في ناس ادمجت ايات، ادمجت ايات، يعني ما ما ما ما, ما ظنش ان دي اخر الايه، تفهمين ازاي؟ عنده ان ده مش نهايه الايه، فممكن يكون هذه من تلك. بيقراها متى هذه الايات اخواني؟ عندما يقوم صلى الله عليه وسلم بالليل، مش عندما يقوم يصلي، يعني عندما يقوم من نومه، كان اذا قام اول ما تقوم تمسح عن وجهك النوم ثم تقرا هذه الايات الايه؟ العشر. يبقى انت كده حليت كم عقده من عقد الشيطان؟ كده 3. اذا ذكرت الله يبقى حليت واحده، اذا توضأت حليت الثانيه، اذا صليت حليت العقده الثالثه. وإن يا أيها الذين آمنوا اصبروا، دي الآية بنقول الأخيرة خالص، الآية رقم 10 مفروض، أو ختام الآية العاشرة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعت على وصايا جمعت خير الدنيا والآخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات وعلى المصائب. الصبر معناها الحبس، حبس النفس، حبس النفس، وكلمة حبس معناها النفس عايزة ايه؟ عايزة تنطلق، النفس عايزة تنطلق، النفس دلوقتي وانت قاعد في المسجد عايزة تخرج وتجيب اكل وشرب وتلعب وتلهو، النفس عايزة كده، مش عايزة انك تبقى قاعد في الجامع وتحبسها وتقرأ وتحفظ وتنسى وتعيد تاني، النفس مش عايزة كده. هو ده معنى الصبر، هو ده معنى الصبر، انك تحبس نفسك، انك تحبس نفسك. وخلي بالكم دي جايه بعد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ها؟ فالنفس تحتاج الى حبس طويل يا اخوان، النفس تحتاج الى حبس طويل، حتى على الطاعات. يعني حبس على الطاعه، يعني دلوقتي تقومي وتقيمي، دلوقتي تصومي يا نفس، دلوقتي ابوك هيقول لك كذا تقعد مؤدب ما تفتحش بقى ولا تقول اوف، حابس نفسك. دلوقتي انت عايز تعمل اي حاجة لكن ده لازم وقت تصل فيه الارحام، هحبس نفسي وصل الارحام. دلوقتي عايزين نعمل مصلحة لولد من اولادي او لزوجة، لا، ده للمسلمين ولازم تأثر نفسك، تأثر المسلمين على نفسك، ده اسمه حبس النفس، حبس على الطاعة، حبس على الطاعة. يبقى ده النوع الاولاني او النوع الاول من الصبر، الحبس على الطاعه. وعلى فكره ده اصعب انواع الصبر، ده اصعب انواع الصبر. الحبس الثاني او النوع الثاني من الصبر، الصبر عن المعصيه، الصبر عن المعصيه، النفس عايزه تعمل المعصيه ديت وانت ايه؟ مانعها. النفس عايزه تطلق البصر وانت مانع بصرك، النفس عايزه تطلق اللسان، غيبه ونميمه وكلام وثرثره ها ولغو من القول، نتكلم مع الناس دي متعه، دي شهوه، دي شهوه. عشان كده الواحد يروح يسمع كده وهو مش عايز يتصل حد، يتصل باي حد يتكلم معاه، شهوه، شهوه الكلام مع الناس ده، شهوه. لازم تحبس نفسك عنه الا كلام ظهر فيه الايه المصلحه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يعني يحبس لسانه. ده اسمه صبر عن المعصيه، صبر عن غيبه، صبر عن نميمه، واخد بالكم، صبر عن فضول مباحات، ده صبر عن. طيب في صبر بقى على البلاء، والنوع الثاني اللي فات دوت هو الثاني في الصعوبه. اسهل نوع بقى الصبر على البلاء، اللي الناس ما تظنش ولا تفهم الصبر اللي هو الصبر على البلاء. النهارده ده الحمد لله احنا صابرين، غصب عنك اخوه ما زالك هتعمل ايه؟ اتنطط روح واطلع وانزل واجري، هيصحى اللي مات، هتبرأ من مرضك. فالصبر على البلاء ده المفروض يكون سلوكا للعقلاء. ولهذا الجزع اللي بيجزع اللي ما بيصبرش يفعل ما يفعله الحليم الصابر ولكن بعد حين، تولول وتلطم الخدود وتشق الجيوب وزوجي وابني وبعدين في الاخر تقعد هاديه وسكته ولا كان في حاجه. طب كم الاول، كم الاول المراه للنبي صلى الله عليه وسلم مر عليها وهي تبكي ميتا لها ويقول لها اصبري، فتقول اليك عني فانك لم تصب بمصوبات، ابعد عني انت ما شفتش اللي انا شفت. قالوا ده رسول الله بعد ما مشي، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت يا رسول الله، قال لها انما الصبر عند الصدمه، خلص الموضوع الصبر هناك في اول ما حصلت المصيبه، مش دلوقتي، دلوقتي غصب عنك هتصبر، هتعمل ايه؟ مات، انتهى الامر. واضح خالص. عشان اقول لكم اسهل انواع الصبر، الصبر على البلاء، الصبر على البلاء. ليه؟ لانه تحصيل حاصل. فليه ما تخلوهوش بنيه من اول مره؟ ليه ما تخلوهوش بنيه من اول صدمه؟ ليه ما تكفش اللسان وتكف اليد وتكف الجوارح عن كل انواع السخط والجزع؟ ليه؟ ها؟ فاصعب انواع الصبر الصبر على الطاعه. عارفين ليه؟ لانه عايز استمراريه، مش مره والثانيه والثالثه والعشره والمية، لا، ده المطلوب كده الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. المطلوب تحبس نفسك، النفس عايزه رياء، يعني الناس تشوف برضك، يعني احنا بنعمل ايه؟ ها؟ الناس تعجب بالعمل اللي بعمله، الناس اريهم مني خيرا. لا ما ينفعش. طب ماشي عديها، طب اللي بعدها برضك ما ينفعش، طب اللي بعدها برضك ما ينفعش، واللي بعدها ما ينفعش. لانك لو جيت على الاخر، على اخر امر في ختام الامر وسقطت في هذا الاختبار انتهى الموضوع، العبره بالخواتيم. ففعلا اصعب انواع الصبر الصبر على الطاعه. ان سهل انك تقيم مره ليل لكن مش سهل انك تواظب عليه، سهل انك تصوم مره لكن مش سهل انك تواظب على الصيام، سهل انك تظهر الادب مع والديك لكن مش سهل انك تستمر على اظهار الادب او على لزوم الادب، وهكذا. سهل انك تنفق لكن مش سهل انك تستمر على الانفاق، ممكن تنفق مره بعد كده خلاص. فالطاعه والاستمرار في الطاعه والثبات عليها اخواني اشد واعلى انواع الصبر، اشد واعلى انواع الصبر، يليه على طول الصبر عن المعصيه، ثم بعد ذلك الصبر على البلاء. هذه الوان الصبر الثلاث، وكلها يجمعها ان الصبر حبس للنفس، حبس للنفس، حبس النفس على طاعه واستمر فيه، حبس النفس عن المعصيه فلا تفعلها، حبس النفس على البلاء فلا تسخط ولا تجدع، تحبسها عن السخط والجزع. يا ايها الذين امنوا اصبروا، اصبروا على الطاعه، اصبروا عن المعصيه، اصبروا على البلاء، اصبروا على ما تلقون من عدوكم، اصبروا على قلة العيش، اصبروا على قلة الدنيا بين في ايديكم، اصبروا على دينكم، اصبروا على تبليغ الرسالة، كلمة جامعة. يا ايها الذين امنوا اصبروا. والصبر ده ينبغي ان نتواصى به يا اخوان، دي صفات اهل الايمان، تواصل الصبر، تواصل الصبر. يجي فلان جازع وكذا وكذا والزوجة والاولاد، وش اقول له؟ اصبر، الصبر ان شاء الله، الصبر خير. هذا الصبر، هذا التذاكر به، نحن نذكر بعضنا بعضا به، ده أمر شرعي مطلوب. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيه؟ وتواصوا بالصبر، تواصوا فيما بينهم بالصبر. طيب اصبروا وصابروا. ما معنى المصابرة؟ هل الصبر غير المصابرة؟ اللي عنده فرق بين الاثنين يرفع ايده، ولا الاثنين زي بعض؟ اصبروا وصابروا. اتفضل يا ابو سمير. الاستمرار على الصبر، الاستمرار. نعم، المصابره الاستمرار على الصبر. المصابره قالك زياده الف مفاعله فتدل على الاستمراريه، جميل. ايه ثاني؟ المصابره ان يامر غيره بالصبر، يعني ده معنى صحيح لكن ما تتحملوش الكلمة. اتفضل. أعمر أشمل من المعتم. ماشي. المفاعلة تكون بين اثنين زي مقاتلة مصابرة، يعني كان يبقى فيه في هذا الأمر شد بينك وبين واحد تاني، فاهمين ازاي؟ مصابرة مفاعلة، وإنما المفاعلة تكون بين شخصين. طيب مين هم الشخصين؟ لا شخصين معناها اثنين. لا سأل عدو. وعشان كده أشهر الأقوال أن المصابرة هي الصبر على قتال الأعداء زي مقاتلة مصابرة، يعني مصابرة في قتال العدو. طيب وبعضهم قال صابروا والمصابرة على الصلوات، وبعضهم قال صابروا عن الشهوات، صابروا الوعد الذي وعدتم ولا تيأسوا. يا اخواني القول المشهور في لغة العرب هو القول الاول، هو القول الاول. المعاني اللي ذكرها الثلاثة اربعة دي تدخل في الصبر، تدخل في الصبر، لكن المصابرة تكون في قتال الايه؟ العدو. ورابط، ما معنى رابط؟ ايه المرابطة ديت؟ اتفضل. الوقوف على الثغر. الوقوف على الثغر اسمه رباط. يعني الوقوف على الثغر، يعني ايه الوقوف على الثغر؟ انت دايما معانيك فيها عمق شديد. قلنا حاجه على الدنيا يا عم. هو ده معناها معنى الرباط اللي ذكروه العلماء لك. عايز اعرف كلمه الثغور، ثغور زي ايه؟ قول لي ثغر عشان كل واحد فينا يقف له على ثغر. يعني شوف فتحه في الشارع ونقف عليها ونقول له ده ثغر وقفنا عليه. ده ثغر وقفنا عليه حتى لا يؤذى به المسلمين. تلاقي واحد واقف عشان ما حدش يقع فيها، يا جماعه تعالوا حادي في حفره، تعالوا حادي، ده واقف على ثغر، ده واقف على ثغر فعلا، لان ده ثغر فتحه. اذا بيقول ده المعنى المادي هيقع فيه الناس، فهو واقف على هذا الثغر. جميل قوي انك قلت ان ده يفهمنا المعاني المعنويه. فواقف على الفتحه بتاعت البلاعه ديت عشان ما حدش يسقط فيها، ده اسمه واقف على ثغر، لان اللي هيقع هينكسر. نجيب بقى الكلام ده للحاجات المعنويه، ده صح مادي، ده ثغر مادي. في ثغر مادي تاني، في فتحه هيدخل منها العدو هو واقف عليها، مكان هيدخل منه العدو انا واقف عليه، مكان هيدخل منه المنافقون انا واقف عليه، مكان هيدخل منه النصارى انا واقف عليه، مكان هيدخل منه اليهود انا واقف عليه، مكان هيدخل منه العاصون انا واقف عليه. دي اماكن هيدخلوا منها. يعني ايه بقى هيدخلوا منها؟ يعني ايه يدخلوا منها؟ يعني يدخلوا منها يشككوا الناس في الدين، يدخلوا منها ويقعوا الناس في المعاصي، يدخلوا منها ويقعوا الناس على الكفر، ايا كان هذا الثغر. الثغر ده بقى قناه فضائيه، الثغر ده كتاب، الثغر ده إذاعة، الثغر ده إنترنت، الثغر دوت ناس عايشين في وسطنا هم بيوقعوا بين الناس ويدهم الدين، دي كلها ثغور. المطلوب منك تقف على الثغر، تقف على الثغر. الوقوف يكون خلي بالك بأكثر من طريقة. أحيانا يكون الوقوف على الثغر العلم، وهذا لا محيص عنه، إنك تتعلم العلم عشان لما واحد فيهم يتكلم ترده، توقفه عند حد. لما واحد يطعن في الدين بأي وسيلة توقفه عند حد وتوقف على ثغر. لما واحد يوم داخل بسلاح ترده، انت واقف له. يبقى اما الوقوف على ثغر مادي او الوقوف على ثغر معنوي. واضح اخواني؟ وعلشان كده يا اخواني لازم نرابط. ربنا قال اصبروا وصابروا ورابطوا. لازم تشوف انت واقف على ثغر ايه، لازم تشوف انت واقف على اي ثغر من الثغور. خلي بالك واهتم بيه وانشغل بيه ويبقى هو حياتك. الثغر ده انا واقف ازود او ازود عن المسلمين اي شر يأتي من هذا الثغر، اي شر يأتي من هذا المكان. الثغر دوت في امور الدنيا وامور الاخرة الاثنين، انت واقف على ثغر. ده معنى الرباط. فالرباط هو الوقوف على الثغور ومنع الاتيان منها حتى لا يأتينا العدو من هذا الباب. انا اكفيكم هذا الباب. يا ريت لما يبقى عندنا شبهة من شبه النصارى نقول لهم ايوه فلان الشيخ احمد واقف على ثغور النصارى، نرجع ليه وهو اللي يسد لنا الباب دوت. شيعة ده فلان واقف على الثغر دوت. فلان ده ممكن يبقى شخص وممكن تبقى جماعة او مؤسسة، واقفين على ثغر من الثغور بيكفون الباب دوت، يكفون هذا الباب. يعني عندنا في مكتبة من المكاتب في القاهرة هي ما بتكتبش غير كتب تكميل شبهات الشيعة والرد على الشيعة. كل الموضوع ده اي حاجة بقى تطلع من شبهات الشيعة ارجع لهم، هيدوك كتاب ويدوك رسالة ويدوك شريط ويدوك سي دي. هم بيكتبوش غير في الموضوع ده، دي ناس واقفة على الثغر ده، فتنة هذه الفئة الضالة المنسوبة للمسلمين، ازاي يردوا الباطل بتاعها هم قاعدين لهم. انت ممكن يخيل عليك كلامه، نرجع ونسمع ازاي يرد علينا شبه النصارى. هتلاقي فلان كان ابو اسلام عامل قناة الامة اللي بترد على النصارى وشبهات النصارى، واقف على ثغر، واقف على ثغر. واحد تاني واقف على ثغور العاصين، العاصين بيدخلوا من ابواب، فهو واقف يرد هذه الابواب. واحد تاني حاطط نفسه على ثغر اللي هو بتاع الزنا اللي بيدخل منه الناس للزنا، فشغلته كلها انه يأمر بغض البصر، يأمر بعدم الاختلاط، يأمر بمنع التقاء الرجل بالمرأة في غير الحلال. هو وظيفته كده. ازاي عمال يفكر في الواقفين على الشط، الواقفين في الجامعة، عمال يفكر فيهم وهي دي حياته، واقف على الثغر ده، واقف على الثغر ده. كل ما يلاقي شيخ بيخطب او يقول درس يقط من كلامه الحتة المتعلقة بالموضوع بتاعه دي اللي تهمه، ويوظفها لهذا الثغر، في سد هذا الثغر، في سد هذا الفتحة التي يدخل منها العدو. فلازم تشوف لك ثغر، لأن ربنا أمرك بالرباط ورابطه، ليست المرابطة فقط على الثغور المادية، بل ثغور مادية ومعنوية، ثغور مادية ومعنوية. والكلام ده لازم تفهمه كويس جدا، وحاطط ليك ثغرين، ثغر يدخل منه الشيطان وأهل السوء، وثغر من الدنيا. يعني ايه ثغر من الدنيا؟ لابد ان يكون هناك طائفة تكفي المسلمين الحاجة الى الطب، الحاجة للهندسة، الحاجة للتجارات، لازم تكون على ثغر من دولة، لازم تسد الثغر ده، ولا هنبقى طول عمرنا نستورد القمح منهم ونأتي بالقمح من عندهم. لازم يكون في طائفة تكفينا هذا الباب، لازم. فهذه الثغور يا اخواني كثيرة، اي ثغر ممكن يدخل منه العدو او يسبب الوهن للمسلمين، شوف لك ثغر وقف عليه. وياريت يبقى ثغر معلوم، ومعلوم ده مش معناه تقول انا مسؤول عن كذا، يلا نقسم الثغور دلوقتي يا اخواني، فلان وانا مسؤول عن كذا وفلان مسؤول عن كذا. لا، احنا هنعرف ان انت مسؤول عن الثغر من كتر ما شفناك في الباب دوت، من كتر ما شفناك في الباب دوت. خلاص عرفنا ان فلان كذا ظهر عليه باسئلته، بعلومه، بما صنف، بما كتب، بما القى، بما فعل في حياته. خلاص اصبحت دي السنة والصفة لفلان نواقف على هذا الثغر. واضح اخواني؟ وهو ده معنى ان نكون امة واحدة، كل واحد فينا له وظيفة ويقف على ثغر، له وظيفة شرعية ويقف على ثغر. يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اذا المعنى الاول وهو قول جمهور المفسرين، الثغور هي المرابطة، رابطوا يعني اقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها كما يربطها اعداؤكم. وهنا تفسير اخر قيل الرباط هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، زي ما جاء في الحديث، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ألا أخبركم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الإمام الشوكاني رحمه الله يرجح القول الأول، وبدأ يدافع عنه، عن هذا القول الأول، ويقول أنه المقصود الرباط في الحرب والثغور. لكن أقول يا أخواني أين نذهب بهذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نوديه فين الحديث ده؟ نوديه فين؟ فعلم يا أخواني نحن نجمع بين كلام الشوكاني وكلام أبو سلمة بن عبد الرحمن، إن الثغور التي نقف عليها منها الثغور في مواجهة العدو مباشرة، دي ده المعنى الأصل لكلمة الرباط، ده المعنى الأصل لكلمة الرباط، صح، الوقوف على الثغور اللي يدخل منها العدو. أقول وهذه الثغور ثغور مادية وثغور معنوية تحتاج إلى علم ودفع شبهات، خاصة من الحرب الآن قبل أن تكون مادية، هي حرب ثقافية، حرب عقيدة، فدي عندنا مهمة جدا نحن نقف عليها. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الحرب وجاهدهم به جهادا كبيرا، مش جاهدهم بالسلاح هنا، لكن السورة دي سورة الفرقان، وسورة الفرقان مكية ما كانش فيها جهاد لسه، إنما المقصود هو المجاهدة بالقرآن والعلم، مجاهدة بالقرآن. وده الجهاد رب سبحانه وتعالى سماه جهادا كبيرا فعلا، لأن يوم أن يعتقد الناس الاعتقاد الصحيح هيقف في وش الأعداء وهيصمدوا، يوم يعتقدوا الاعتقاد الصحيح هيردوا كيد العدو، هيدحضوا شبهاته. خلي بالك، فهيهن العدو ويقوى المسلمون بقوة هذا العلم وهذا الاعتقاد. فالمعنى الثاني يا اخواني للرباط هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤكد المعنى ثلاثا حتى يثبت هذا المعنى في قلبه، إن مسألة الصبر على مرابطة الثغور ده بيشمل حاجات كثيرة، مش بس الوقوف على الحدود كما قال بعض الناس في أول ما قلنا ما معنى الرباط على الوقوف على الحدود، كلمة صح، الوقوف على الحدود التي يدخل منها العدو أو الثغور التي يدخل منها العدو، ولكن يدخل فيها انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال أبو سلمة فإنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، لم يكن غزو يرابط فيه، هذا الكلام ده عندنا احنا من دول، لكن ما كانش غزو كل الغزوات، كان بيخرج العدو بيلقى العدو واضح، لكن لا شك أنه كان هناك ثغور يرابطون فيها وردت في الآثار والأحاديث. ورابطوا واتقوا الله، أي لا تخالفوا ما شرع الله والتزموا أمره، لعلكم تفلحون، أي لعلكم تكونون من الفائزين الذين حصروا بكل مطلوب وهم مفلحون. بذلك نكون قد انتهينا من سورة آل عمران، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عايزين نذبح ذبيحة، أي والله دي فرحة يعني تستحق. الإمام ابن حجر بعد ما خلص فتح الباري ذبح عيد ولا كان ايه؟ يعني ذبح ذبايح وقصة بقى. بعد ما عمل احنا خلصنا آل عمران شوية شوية، طيب مين اللي هيجيب الذبيحة؟ ايه لا لا كده موجودين يا عم وسام، لا كده موجودين، ما اكثرهم ما اكثرهم ان شاء الله تعالى ونعم القبر. طيب متى تذبح هذه الذبائح بدل ما نذبح وناكل واحنا لسه ما خلصناش حاجه؟ الميقات اللي هتذبح فيه هنعمل اختبار، كلام اللي زعل بقى. احنا امامنا اكثر من خيار، اختاروهم ان شاء الله تعالى. اصبنا ان احنا النهاردة الثلاثاء، اصبنا ناخد الاربع والخميس اجازة، هقول لكم اختيارات كل خيار نسميه رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة. خيار الاول ناخد الاربع والخميس اجازة ونيجي الجمعة كل واحد معاه سلاحه اللي هو ايه؟ الورقة والقلم، ويبدأ يجاهد جهادا كبيرا، ويبدأ يجاهد جهادا كبيرا، ونمتحن جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث، ايه رأيكم؟ عشان نقسم الصورة حتى اللي فاتوا شيء يقدر يدركه كويس كده يا مسامة. اللي فاتوا شيء واحد يقول لي انت مرة خدت اكتر من صفحة ومرة خدت اكتر من سبعة اسطر، خلاص ادي قصدنا هو ايام هنمتحن فيها ثلاث اربع ثلاث اربع او ربعين ربعين او اربعة اربعة، ويبقى في يومين في الاخر نمتحن في الصورة على بعضها. ده الاختيار الاول، اجازة اربع وخميس ونبدأ امتحانات جمعة وسبت وحد واثنين وثلاث، نخلص زي النهاردة ان شاء الله تعالى. ده الاختيار الاول. الاختيار الثاني، اختيار الثاني ان احنا نبدأ من الغد مباشرة، نبدأ من الغد مباشرة، يعني ما ناخدش بكرة وبعده اجازة، نبدأ من الغد مباشرة خلي بالكم، ونبدأ نعمل مراجعة لجزء جزء من السورة، يعني نبدأ نراجع أول أربعة أرباع، نراجع الأربعة اللي بعدهم كم ربع، 12 ل 10، شوفوا كده كم ربع، 11 ربع، طيب 10 ونص تقريبا. طيب نبدأ نعمل مراجعات مع بعض، مراجعات جماعية، يعني نيجي من غيرش الأربعة وخميس، لا نيجي ونبدأ ناخد جزء جزء من السورة. ده الاختيار رقم 2. اختيار رقم 2 الامتحان هيبقى اخر يومين، خلاص رجعنا وامتحنا بقى بسرعه بعضها، رجعنا وامتحنا بسرعه بعضها في اخر يومين اللي هو 2 و3. او ناخد اجازة من هنا لغاية يوم الثلاث ونيجي يوم الثلاث نمتحن في الصور. حد شايف حاجة؟ اه ده كويس. لا ما اخدش اجازة ناخد حد. طيب حاضر. طيب الموافق على الاختيار الاول يرفع ايده. احنا هنعد فالعايز يرفع يبين ايده. الاختيار الاول هو يومين اجازة اربع وخميس بعد كده امتحن من الجمعة لغاية الثلاث في الصورة ثلاث اربع ثلاث اربع. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اثناشر ثلاثاشر اربعتاشر خمستاشر. 15 الرأي الأول وناخد بكرة وبعده أجازة ونبدأ الامتحان من الجمعة. طيب اللي موافق إن إحنا نبدأ مراجعة من الغد يعني نيجي ما نغيبش ونبدأ ناخد مراجعة ربع ربع وربعين ربعين وننتحن في النهاية خالص يوم الاثنين والثلاث أو الثلاث والأربع والأربع والخميس على حسب ما خلص المراجعة. خلوها ثلاث وأربع وننتحن ثلاث وأربع. الموافق يرفع إيده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احداشر اثناشر ثلاثاشر اربعتاشر. رفعت في الاثنين خمستاشر اثنين. طيب موافق على الثالث احنا ناخد اجازة اسبوع ونجري نمتحن في الاخر. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. لا خلاص يبقى هو احد القولين اللي هو المراجعة والثاني نعمل قرعة. نعم لا لا نعمل قرعة. اذا تساوت الحقوق فالقرعة تفصل بينهم. انتوا كده مستويين في الحق. تزعم القرعة ليه؟ القرعة تبقى اختيار الله عز وجل. ناخد ايه؟ هو اللي يختار من الاول او الثاني. لا لا لا لا لا ما تلزمهمش برأي يا شيخ. هم مش عاجبهم الكلام ده. طيب شوف لنا راحتين كده صغيرين. معاك بريدة و و و و ويسحب أصغر القوم. انت عندك كم سنة؟ عبد الرحمن ابنك اسمك ايه؟ عبد الرحمن. انت في سنة كام عبد الرحمن؟ سنة ثالثة؟ ثالثة؟ امال ما بتاكلش ولا ايه؟ مش تاكل عشان تكبر كده؟ امال ده مصطفى انت في خمسة. مين اصغر مريم؟ مريم سنة كام؟ خلاص تعالي يا مريم اختاري مراجعة واجازة يومين. تعالي خدي لك ورقة من دولت وهاتي السندوتش اللي معاكي ده. فهتين هم تختار ليك ورقة. خد واحدة من دول ورقة تعب وخدي. خد واحدة من دول البواط. خد واحدة من دول ورقة اختار اللي تعجبك. خدي باليمين واحدة بس. سيب واحدة وانت التاني بقى راح اديها ولد. شوف لنا عم الحاج بس شوف لعبك. ها مراجعة. يبقى احنا نيجي من الغد ان شاء الله تعالى ونبدأ مراجعة آل عمران. نبدأ مراجعة آل عمران. مراجعة مش معناها سلبية لا. معناها كل واحد اليوم يمسك اول ربعين ويبدأ يشوف هو مش فاهم فيهم ايه. فاهمين ازاي؟ واللي فيه شيء غامض عليه. نعم اه طبعا عشان هتيجي اخر يوم هتمتحن. لازم تحفظ اول باول. اليوم ان شاء الله تعالى اول ربعين في آل عمران اللي هو من قوله تعالى. هو يبقى ربع ونص مش ربعين. من اول السورة لغاية الآية رقم. نعم دول ربعين ونص يا عم حاج صح؟ لا لا خليها ربع ونص. هنبدأ بواحدة واحدة عشان في الاخر بقى لما امتحن امتحان يقطم الرقبة محدش يقول لي لغاية ان الله اصطفى ادم ونوح اللي هي الآية 32. خلاص اول 32 آية كل واحد يقرأهم ويراجعهم ويحفظهم. واللي مش فاهم اي كلمة فيهم او مش فاهم معنى آية ها يقرأ التفسير ومش فاهم حاجة يجيبها. تمام؟ اتفضل يا دكتور. بسم الله حاضر. يعني في اقتراح تاني كمان معاه، يبقى انت هتقراها وانت بتقرا، وانت بتقرا حط اسئله، حط اسئله الكلمات الغريبه روح مجمعها كلها في اول 32 ايه، لقيت في 6 كلمات 7 كلمات هم اللي اتقال، هم كلمات غريبه اكتب، وده هيبقى سؤال، اكتب معاني الكلمات التاليه. لقيت ايه لها سبب نزول، خلاص اكتب ما سبب نزول الايات التاليه. ايه معناها الاجمالي صعب مش اي حد يفهمه، مش مجرد كلمات غريبة، ساعات تبقى كلمات مش غريبة لكن الجملة نفسها تركيبتها انت مش قادر تفهم بيها الآية. لقيت ان في 32 آية، آية آيتين، قول ما معنى الآيات التالية. يبقى احنا عندنا اربع اختبارات، الاول سمع من الآية 1 لـ 32 يعني عدت وحفظت، رقم 2 ما معنى الكلمات التالية، رقم 3 ما سبب نزول الآيات التالية، رقم 4 ما معنى الآية على بعضها، مش ما معنى الكلمة، ايه معنى الآية، شرح الآية، تفسير الآية. واضح؟ يبقى كل واحد بإذن الله اليوم هيراجع 32 آية ويضع هذه الأسئلة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.